وحيات كل الليالي وحيات قلبك يا غالي، لو يوم هتغيب عليا يا حرام عليا عيش. انا عشت سنين بحبك وهموت لو سابني قلبك، يا حبيبي حس بيا انا غير قلبك مليش. قلبك يا غالي، لو يوم هتغيب عليا يا حرام عليا عيش. انا عشت سنين بحبك وهموت لو سابني قلبك، يا حبيبي حس بيا ده انا غير قلبك مليش. الناس حاسين بحيرتي، شايفين في عيني غيرتي، عليك من نسمة جاية علشان تلمس ايديك. يا حبتي وطول عذابي، يا سنين عمري وشبابي، ده انا بيع الدنيا دي اباعها واقول شريك. ذكرياتي صدقني بموت عليك، وحياة كل الليالي وحياة قلبك يا غالي، لو يوم هتغيب عليا يا حرام عليا عيش. انا عشت سنين بحبك وهموت لو سابني قلبك، يا حبيبي حس بيا ده انا غير قلبك مليش. زعلان ارجوك عاتبني، غلطان انا بيك حاسبني، لكن اياك تسيبني اشوف غيرك.